القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. موعدنا الليلة مع، أنا هقول فنانة قبل ما أقول إنها مذيعة. معنا النهاردة شخصية استثنائية في عالم الإذاعة المصرية وتحديدا على موجات البرنامج العام، الأستاذة الجميلة صديقتي العزيزة فاطمة عمر. أهلا بيكي معنا يا فاطمة. يعني هو بعد المقدمة ده مش عارفة أقوله ولا كلمة، خلي بالك. أهلا بيكي، أنا سعيدة قوي قوي إن احنا تقابلنا وإن أنا معاكي في البرنامج الجميل ده، ومرسي على المقدمة الحلوة دي. مرسي خالص. يعني سلام فاطمة جميلة صاحبتنا الحلوة، احنا بقالنا فترة طويلة عايزين نتقابل. أيوة. والمستمعين، عايز أقولك أول ما عملت موعد مع مذيع وكل الناس، احنا عايزين الأستاذة فاطمة عمر، عايزين لقاء السحاب، عايزين عايزين نعرف حاجات كتير جدا وتبقي معانا في برنامجنا. فطبعا منوراني في استوديو 36 إذاعة. استوديو جميل، دخلتي كم مرة؟ أكيد كتير. لا ده أنا كنت ببات هنا، أنا أصلا مش قاهرية، فكنت باجي من الفيوم مثلا، عندي شغل، فالشغل ده ممكن يبقى فيه امتداد. طب الامتداد بيخلص مثلا بالذات في رمضان على مثلا الفجر أو الساعة واحدة بالليل، طب أروح فين؟ فبضطر أبات في الإذاعة، أول النهار ما يطلع أروح. كان كل شغلنا في 36 وقعدتنا وكله كله، يعني 36 ده بالنسبة لي مش مكان، ده حياة، يعني مرحلة مهمة من حياتي. يعني صحيح، احنا بنرتبط ارتباط، يعني الإذاعيين ليهم ارتباط خاص بالمكان نفسه، في حاجة حسيها متصلة بينا، بدمنا، بروحنا. دي حقيقة. ارتباطي باستوديوهات الإذاعة عموما، لكن كان في استوديوهين تحديدا، 36 و23. هنا شفت نجوم، هنا اتعاملت مع زملاء من الهندسة الإذاعية، يعني أساتذة، وشفت أجيال مختلفة وناس محترمة، وتحس ان انت كنت مش جو شغل، ده انت تحس ان انت جو أسرة، احنا قاعدين بنستمتع بان احنا بنشتغل. احنا عايزين نتعرف على الأستاذة فاطمة. عارفة فيلم؟ أيوة. الأستاذة فاطمة. عندنا الأستاذة فاطمة في الإذاعة. أيوة، عايزين الحنشون ده. عايزين نتعرف عليك عن قرب، ونبدأ مع بعض من الفيوم. تحكي لنا كده، بطوطة الصغنطوطة اتولدت فيوم. وفيوم. أيوة مع كتاكيت. عايزين نعرف، بطوطة الصغنطوطة اتولدت في الفيوم، احكي لنا كده الأجواء، تأثير الفيوم عليكي لحد ما وصلتي هنا. بص، أنا من قرية جوه الفيوم، القرية اسمها قرية أبوكسة. ميزة الفيوم عموما إنها، يعني كانوا بيسموها أو ما زالوا بيسموها في التاريخ مصر الصغرى، لأن تلاقي فيها البدو، وتلاقي فيها الحضر، وتلاقي فيها الريف، وتلاقي فيها كل والأثار حاجة. عندنا والأثار وكل حاجة. القرية دي فضلت جوايا لحد دلوقتي، يعني ويمكن يكون نشأتي القروية تعبتني كتير بعد كده، لأن القرى بتبقى أكثر نقاء، أكثر هدوءا، الناس كلها عارفة بعضها، يعني تلاقي عمك وخالك وابن عمك وأجيرانك، بيبقى زي الأهل، عارفة يعني بالضبط زي الأحياء الشعبية هنا في القاهرة. بتخليكي من جوه، النقاء بتاع المكان بيخليكي من جوه انت نفسك، بيبقى له تأثير. ليه تأثير عليك. بابايا ومامتي مدرسين، كانوا طلعوا يعني معاش مديرين مدارس، انا بنت على ولدين، اخويا الاكبر دكتور صيدلي، واخويا الصغير الله يرحمه احمد كان طبيب بشري، وانا طبعا التربية مع ولدين بتخليك انت غصب عنك بتاخدي بعض طبعهم، يعني حادة شوية، جامدة كده وحادة لا، والمدرسين كمان، يعني المدرس والمدرسة. لا ده مش عايزة اقولك بقى، لنا هنا وقفة. يعني اتعلمت حاجات بحاول اعلمها لولادي، الانضباط، يعني ابويا وامي كانوا منضبطين، يعلموكي ازاي تحترمي الوقت، كان أبويا الله يرحمه يقول لي اللي ما يحترمش معاده ما يحترمش نفسه. عشان كده تلاقيني لو أنا رايحة معاد مع حد أروح قبلها بعشر دقايق. أنا كنت أقرب لبابا من ماما، كان صاحبي البنت حبيبة بابا. أيوة بابا ده بقى كان صاحبي وكان مرجعيتي. وكان مدرس ايه وماما مدرسة ايه؟ كانوا مدرسين ابتدائي، يعني اللي هو بيدرس كل المواد. كل المواد كان بابا الله يرحمه مثلا وانا في سن صغير كان يقرأ الكتاب ويحكيهولي، يعني يقول لي حصل كذا وكذا، يفتح مداركك. وكان يقول لي اقري. لما كبرت بقى ودخلت الاعلام وكده كان يقول لي اقري، شغلانتك عايزة القراية. ما بس يعني بيتنا أسرتنا أسرة عادية خالص. ما تعلمتيش من ماما بقى حاجة في الطبيخ بقى؟ بص بقى لما كبرت بقى وبقيت أم، لقيت إن أنا كل حاجة كنت بتحفظ عليها في شخصية ماما بقيت بعملها مع أولادي. ماما ست يعني حنينة جدا بس ما تبينش، ما تحسسكيش بحنيتها قوي يعني. ما عندهاش هامش للخطأ، يعني كانت دايما تقول لنا لما أنت متربي وابن ناس تغلط ليه؟ يا ستي ده ربنا نفسه ادانا مساحة للخطأ، يعني تقول لك طب ليه ما انت متربي تغلط ليه؟ حياة صعبة. يعني وكانت تقول لنا مثلا التعليم، يعني كان بابا الله يرحمه يقول لنا انا اسيب كل واحد فيكم معاه مؤهل كويس احسن ما اسيب كل واحد فيكم عنده فدانين ارض، لان انت لو متعلم وعندك ارض هتنميها، لو جاهل وعندك ارض هتبوظ هتضيع. فكان بيهتموا جدا بالتعليم، ومش بس التعليم، انت لازم توصل لمرحله انك تبقى يعني متفوق، مش انك بس تطلع كده يعني بدرجات وخلاص، لا انت لازم تبقى. كان ماما كانت لما مثلا نجيب 9.5 من 10 والنص ده راح ليه؟ طب واللي جاب 10 من 10 احسن منك فيه؟ والله العظيم يا خبر ابيض. فكانت انا عشت حياه منضبطه. ما كنتيش حاسه في الوقت ده ان انت مش زي الاطفال؟ يعني حاسه ان في حزم ورقابه شديده ولا كان في لعب؟ هو حزم وانضباط بس مش خنقه. يعني هقول لك على حاجه، يعني عادي، يعني كنا بنتكلم مع بابا عادي بس بنحترمه. في حد تخافي على زعله ليه؟ ده ما تخافي منه. ما كانتش خانقه. وبعدين بصي الحياه في الريف ما فيهاش رفاهيه المدن، يعني ما عندناش مثلا على ايامي طبعا دلوقتي في كل حاجه، ما عندناش نوادي في القريه. اقول لك على حاجه، انت عارفه ان احنا كان عندنا سينما في الفيوم؟ لا في القريه نفسها. في القريه كمان. طبعا رئيس عبد الناصر عمل حاجه مهمه جدا في القرى، عمل حاجه اسمها المجمع. المجمع ده بيبقى فيه مدرسه ابتدائي وفي وحده صحيه وفي وحده بيطريه. بالليل بقى كانوا بيعملوا زي شاشه عرض كده بدائيه ويشغلوا عليها الافلام. حلو قوي. يعني ده اللي عملها الرئيس جمال عبد الناصر في عشان ينور الكرة يعني. فضلت موجوده لحد انا ما كنت طفله يعني. حلو قوي. كانوا بس بقى لانه في الارياف بنات بقى مش اخرج بقى واروح السينما ومش عارف، لا هم الرجاله بس اللي بيروحوا. وكان يجي عليك سن معينه في البلد ما تطلعيش الا للمدرسه او للدرس او خارجه مع ماما، خارجه مع حد من اخواتي، لا يعني ما ينفعش ننزل نشتري حاجه من محل او حاجه. كبرتي بنوته لازم معاكي ولد مثلا. ايوه. وكانت حياه جميله على فكره. يعني انا كل ما بكبر وافتكر قعدتنا مع انا واخواتي وامي وابويا وجدتي وعمتي وولادهم، دفء اسري. يعني كلمه دفء دي على فكره الاسره دفء فعلا، محدش في يعني في الدنيا هيلاقي دفء في حياته غير في اسرته. مش عايزه اقول لك بس مش الدفء، الامان. صح. احساسك بالامان ان في حد لو قفلت في وشك هتروح تترمي في حضنه. بس يعني دي طفولتي كانت عاديه خالص، يعني كان بيتنا بيت عادي يعني. كنت بتقري بقى؟ كان عندك المواهب كده بدات تظهر بدري؟ لا اقول لك على لا بمنتهى الامانه لا القرايه لا، لكن كنت بعرف ارسم. بس ماما بقى كانت لو قفشتني وانا برسم اثناء المذاكره طبعا انت عارفه الباقي بقى. ايوه انا خدت بالي كده، عرفت. ولحد دلوقتي كل لما اتخنق شويه ترسمي، امسك ده اذا كان عندي مثلا 5 دقايق وقت يعني امسك القلم. ما نميتيش ده لما كبرتي وبقيتي مذيعه مشهوره وليكي برامج وحاجات، ما فكرتيش تنمي موهبه الرسم؟ بصي، وانا طول عمري نفسي ادرس يا رسم يا مزيكا، لكن للاسف ولا درست ده ولا درست ده. بس بحبهم بس بحبهم. يعني حتى ما خدتش دراسات حره في الاثنين، بس المزيكا سماعي بس، والرسم بقى على ما فاكره بقى من وانا صغيره. لكن يا ريت ولادي، حاولت بصراحة يعني حاولت أعلمهم. كنت مع ولادك إزاي بالمناسبة؟ يعني هل طبقتي نفس صورة والدتك ولا كنت يعني أكثر مرونة معيهم؟ بصي هقولك على حاجة، وأنا هي التربية بتاع العيال اليومين دول هي تجيبلك روشة. يعني أنت لا عارفة تربيهم زي ما أنت تربيت، ولا عارفة تربيهم بأيامهم، ولا عارفة مثلا تقولي إيه طب أنا هصاحبهم، فتلاقي العيال يعني نسيوا بقى ان انت ماما، فبقى كفك بقى والكلام. بجد التربيه اليومين دول محيره جدا جدا. يعني انا كان عندي احلام كبيره لما خلفت العيال دي، ان انا بقى اوديهم بقى المسرح والاوبرا ويحضروا حفلات علي الحجار، وبعدين تساليني بقى دلوقتي هيبقوا املك. يا ريت، ده انا عايزه اروح الاسم اعمل لهم محضر عدم تعرض. يعني العيال دي ولاش دعوه. يا نهار ابيض بجد. هم ولدين؟ لا، عندي ولد وبنت. عندي نور تانية ثانوي ويوسف تانية اعدادي. طب يخلوا بالهم بقى عشان ماما بتفكر توديهم الاسم. عدم تعرض. بصي لا، ده بصي يعني انا حاولت اربيهم زي ما انا تربيت، فالعيال حسوا ان انا قيد يعني خنقه. وبعدين هم مفتوحين على ثقافات وانترنت، واحنا كان عندنا الاولى والثانيه، القناه الاولى والقناه الثانيه والثالثه بقى لما كبرنا. لا بصي، هي تربيه الولاد دلوقتي عايزه قدر كبير جدا من الحكمه وقدر كبير جدا من الهدوء، والاثنين مش موجودين فيا الحمد لله. ليه بس؟ انا بشوفك هاديه كده على لا طول. خالص لا بصي، مش حقيقي. لا مش هاديه خالص. والله يعني انا دلوقتي هديت عن زمان. انا كنت بني ادم عصبي. ما يبانش عليكي، تتخيلي يعني بني دايما بلاقيكي هاديه عصبي. جدا. وبصي افضل اسكت اسكت اسكت اسكت، ولما بقى خلاص بقى بتبقى دي اصعب انواع ببقى عصبيه جدا. تعالي نعود للفيوم بقى، ونقول خرجتي من الفيوم امتى، وامتى جيتي القاهره، وامتى اول مره بقى تقرري ان انت تدخلي الاذاعه المصريه؟ ده بقى الكوميديا كلها. ايه رايك قبل ما نحكي الحكايه دي لكل مستمعينا نسمع حاجه على ذوق الاستاذه فاطمه عمر؟ اسمع بعد اذنك بليغ، يعني اللي هي العيون السود. العيون السود. كل غنوه على الفرح كانت، على الجرح كانت، على الصبر كانت، على الحب كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. كل غنوه على الفرح كانت، على الجرح كانت، على الصبر كانت، على الحب كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. كل Back. عدنا مستمعينا الأعزاء مع الأستاذة فاطمة عمر، الزميلة العزيزة والصديقة الغالية جدا حبيب. على موجات البرنامج العام وموعد مع مذيع، وموعد يعني بعتبره موعد استثنائي فعلا. حبيبتي يا فاطمة، احكي لنا بقى ازاي نورتي الإذاعة المصرية. احكي لنا بقى. بص يا ستي، أنا خدت الثانوية العامة والحمد لله رب العالمين. يعني بابا الله يرحمه كان عايزنا كلنا نبقى دكاترة، يعني كان حلمه ان احنا التلاتة نبقى دكاترة، اللي صيدلة بقى اللي أسنان اللي. فأنا الحقيقة خيبت أمله، يعني جيت في الثانوية العامة وفرقت معايا على 1%. كنت ضمنة بقى خلاص يعني طب أو صيدلة أو أسنان، وشكلك دكتورة كده بتأدي على دكتور بالنضارة كده. أيوة بالنضارة. لا وحازمة، وكنت لسه أحب تجيلك على فكرة، يبقى في ثقة كده جدا. فبابا وأنا بكتب رغبات الثانوية العامة، كان زمان بقى لها موتيكت دي مش ال أيوة أيوة كل. فقال لي بصي، كل الرغبات اللي فاتت دي كوم، والرغبة اللي بعد الطب والصيدلة والأسنان دي كوم تاني، لأن لو كل ده مجاش هي دي اللي هديك. فقلت له أكتب ألسن، فقال لي لأ، ألسن عين شمس بعيدة، لانه جامعه القاهره كانت زمان جنب الموقف بتاع الفيوم. فكنت انزل اعدي اروح المدينه الجامعيه وبعدين الجامعيه. فكتبت اعلام. بعد ما عدت السنين بقيت بحمد ربنا جدا ان انا حطني في الحته دي، يعني اختيارات ربنا سبحانه وتعالى دايما بتبقى هي الاحسن. لما بقى شفت اخويا وشفت اخويا التاني والحقن والتشريح والحاجه، لا مش هينفع. دخلت الاعلام، وكان هدفي يا اذاعه يا صحافه، بس كان نفسي الحقيقة أدخل قسم الإذاعة. نجحت في الاتنين. أنا فاكرة الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذة الجمعية الكبيرة والصحفية الكبيرة، قالت لي خليكي في صحافة وأنا هشغلك في جورنال، أنا مستخسراكي، خليكي في صحافة. قلت لها لا، صحافة بقى ده قسم عارفة يعني صعب، يعني كنت بشوف زمايلي رايحين بقى الجرايد وبعدين يجيبوا أخبار مش عارف مين ويروحوا صعب جدا. فدخلت قسم الإذاعة شعبة الراديو واتخرجت. أنا اتخرجت 95، والإذاعة كانت منزلة إعلان طلبة مذيعين. حلو قوي. أنا بقى كان عندي مشكلة كبيرة إن أنا ما كنتش قضيت الخدمة العامة، وهنا بقى لازم أتكلم عن شخصية هفضل طول العمر طول العمر هي واللي عملته معايا على دماغي، الإذاعية الجميلة الأستاذة عبلة إبراهيم. بنوجه لها كل تحية وتقدير. أستاذة عبلة طبعا، لولا أن ربنا جعلها سبب أنا ما كنتش بقيت مذيعة. لأن هي اللي ساعدتني في موضوع الخدمة العامة ده، وقدمت الملف ودخلت. امتحني في الانترفيو، كانت متقسمة انترفيو ومايك. اللي امتحني في الانترفيو أستاذ عمر بطيشة، الأستاذ جلال معوض. لما بقول لصفية الأستاذ جلال معوض امتحني، قال لي انت من جيل الرواد. أيوة صحيح، انت من زمان من قديم. أيوة. احنا عايزين نعرف مستمعينا ان طبعا أستاذ صفية الدين حسن هو زوج الأستاذة أيوة. فاطمة عمر، عشان لو الحد لسه بيفتح الراديو بيسمع. أيوة. فدخلت أستاذ جلال معوض بيقول لي انت فاطمة عمر؟ طلعه. فمش عارفة أستاذ عمر بطيش، قال لي أصل اسمك مكتوب. قلت له أنا اسمي مكتوب؟ طيب. عايز تدور بقى تهريج ومش عارف إيه. فالحمد لله عديت. دخلت بقى امتحان المايك، كان بيمتحني الأستاذ فاروق خرشد، كان وقتها رئيس اتحاد الكتاب ومذيع في البرنامج الثقافي طبعا. قال لي في نشرة خدي خبر. بقول إيه؟ أيها السادة. قال لي أيها السادة دي مكتوب عندك؟ قلت له لا. قال لي بل بتقولي لي؟ الله أكبر، احنا كده ايه برا. أنا هم أنا هروح بقى. السيدات والحمد لله ونجحت. واتصل بي الزميل العزيز والأخ ياسر سعد. والله بتاع البرامج الدينية. بابا بيقول لي تعالي في واحد زميلك عايزك. فأيوة. قال لي يا فاطمة أنا ياسر، انت مبروك انت نجحتي. بص بقى، انا فاكره اليوم ده كويس، 24 اكتوبر 96. عارفه احساس بقى تاني خالص، اني اخيرا عرفتي انت رايحه فين، يعني وجهتك ايه. الحياه بقى في القاهره والحياه في المدينه الجامعيه بقى دول احلى 4 سنين في حياتي. العيشه في المدينه الجامعيه مع زمايلي وصحابي لحد دلوقتي اخواتي، كنا بنضحك بس. فترة جميلة قوي فترة الجامعة. انت عايشة عشان تضحكي بس. كنا ساعات نقعد للصبح نضحك بس، كانت المدينة بقى جناين ونهزر ونضحك ونلعب، وكانت أحلى أيام، أحلى أيام حياتي. مرة كنت أنا بقى ساعة أسافر وساعة أروح لعمتي، فقالوا لي إيه أنت تروحي ميدان الجيزة، صحابي يعني، وتسألي الأوتوبيس اللي بيروح عين شمس فين، هيقولوا لي. فكام يا جماعة؟ قال لي مثلا مش فاكرة يعني، بس قال لي حاجة مثلا 402 مثلا. فأنا واقفة مستنية 402، لقيت بقى إيه 210. يا خبر ابيض، وانا لسه هستنى. يا خبر ابيض، والله العظيم. بصي السذاجة، بصي السذاجة، هستنى 200 اوتوبيس. 200 اوتوبيس ده انت كنت لقطه. والله العظيم. بصي ده انا فظيع. ده لسه بقى عندنا في البلد كرة زمان طبعا مش دلوقتي، كانت الهدوء يعني. يوم ما تبقي قاعده ببيتكم وتسمعي دوشه دوشه دوشه وزحمه تبقى خناقه. فروحت ميدان رمسيس عشان اركب، قاعده مستنيه الخناقه تخلص. افتكرت بقى ان الزحمه بتاعت ميدان رمسيس دي خناقه، وانا مستنيها تخلص. يا نهار، ده انا افتكرت نكت دلوقتي. خلاص بقى، دي ساذجه وطيبه لدرجه لا تتخيلي. لا انا تخيلتها دلوقتي مع انت متخيله مستنيه الخناقه تخلص والخناقه ما خلصتش. روحتي انت بقى. فانا بقى فهمت بقى يعني، فهمت لا ما مش هتخلص. ياه كل دي ناس، هنمشي في الخناقة. هنمشي في الخناقة. كل دي ناس، كل دي علبة جبنة ناس. راجل هرب. انا كنت كائن فعلا فعلا والله طيب جدا. لا والله جميل، ده هي ذكريات لطيفة. حتى لحد دلوقتي يعني، رغم قسوة الدنيا ورغم تجارب قاسية قوي الواحد عاشها، لكن ما زلت احتفظ ببعض نقائي يعني، او بالكثير من نقائي يعني وطبتي يعني. عايز اقولك ان انا عمري ما حد طلب مني حاجة واقدر اعملها وقلت له لا من زمان. وساعتها اقعد اقول ايه يا رب، هو ليه ما حدش طلب مني حاجة وانت تقدري يعني. يعني بيقولك اللي ربنا يسخرك انك تقضي حوائج الناس قدر امكانك، ده بيبقى حب من ربنا. فلما قاعد فترة كده الاقي ما حدش طلب مني حاجة اتضايق، واقعد ادعي ربنا. دي دعوة يا جماعة مستمعين الاعزاء، اطلع عايز حاجة يكلم مدام فاطمة عمر، هي عندها استعداد يعني. شوفي بقى بعد البرنامج، بعد هذا اللقاء بقى، شوفي شوف الطلبات، شوفي الطلبات اللي حاطه، هتسمعي رمسيس تاني. ايوه بس. وعشت بقى وقابلت صفية واتجوزت. وقابلتي بقى هنا في الاذاعة بقى بعديها. بصي، هو انا وصفية كنا يعني اصدقاء يعني، انا وصفية واستاذ محمد عبد الجواد اشتغلنا شوية مع بعض، وبعدين يعني قال لي تتجوزيني ماشي، قلت يلا بقى. يلا بقى. بس بقى الإفيه بقى يعني، بصي الإفيه العالي بقى مش في ان احنا قال لي بحبك وهنتجوز، لا، يوم الفرح بقى. إفيه يوم الفرح. يوم الفرح انا متشوقه. اللي عملتي ايه يوم الفرح؟ انا ما عملناش فرح، احنا كتبنا كتاب في قاعة في مسجد، فلبست يعني في شقة ابن عمتي، مكان يعني ابن عمتي كان جاري في نفس الدور اللي انا الشقة اللي انا عايش فيها. فلقيته بيكلمني، الو، ايوه حبيبي انت فين؟ قال لي انا تحت، انزلي. تنزل فين؟ قال لي انزلي، كان في الرابع يعني ابن عمتي. وتكوني نطيتي من البلكونه؟ قلت له انا انزل. اطلع خدني. ايه اللي انزلي دي؟ اطلع خدني. فقال لي والله هو لازم اطلع. قلت له ايوه. فنزلنا، طلع خدني ونزلنا. خلاص كتبنا كتاب وعلينا الجواب وتمام. واحنا راجعين كان نفسي اتصور يعني، انا عايزه اتصور بقى صوره عروسه يعني. فالنبي يا صفيه نتصور. هو شوفي بقى، هو صفيه يكره التصوير. ياه، مع انه مخرج ما يحبش هو يتصور، بس حتى يوم فرحه. ايه خلاص يا فاطمه مش لازم. قلت له والنبي عشان خاطر. قال لي ماشي. ميدان الحصري زمان كان عشان ترجعي للمكان اللي فيه التصوير لازم تلفي لفه طويله، تاخدي يوترن بعيد. فابن عمتي اللي كان كنا في عربيته، فقال لي لا انا هلف اللفه دي كلها، انزلي هنا وعدوا الشارع. يا خبر ابيض. قلت له انت هتهزر؟ قال لي لا والله ده فكره جميله، انزلي بس انت وصفيه وعدوا الشارع. يا ابني انزل. ونزلت. بصي بقى، ميدان الحصري كله كان بيزفنا، زغاريت وبيب بيب بيب بيب، واللي يقول لك العروسه حلوه دي احلى حاجه عجبتني. وتصورنا وروحنا، كانت فكره قمه الجنان. بس كانت لذيذه يعني. بصي كل اللي انا فاكراه هي الحاجه الحلوه اللي في اليوم ده. عدينا بقى وتصورنا، الناس في الشارع زفتكم. ايوه، هو ده الشعب المصري الجميل كده. لو احنا بتلاقي حد عروسه معديه كده ما نسيبهاش. لا بس العروسه فينا شويه. طب يا ست شكرا. الله الله الله الله الله. كان في انتقادات مع الزغاريد. لا لا لا لا لا لا, لا والله ده عارفه من سمات الشعب المصري دي حقيقة. الطيبه والجدعنه. تحسي ان احنا واحنا ماشيين في الشارع الكل قريب بعض يعني. تقفي مثلا في اشاره لو في حد مشغل ماتش, لو في حد بنكمل مع بعض. ام كلثوم بتغني, الناس بتغني مع بعض. يعني الناس كانت فرحانه بالعروسه والعريس اللي بيعدوا الشارع. اهو يعني كانت قصه عبقريه. كنت لقطه ده انا وايام الترندات. كنا هنطلع ترند مع الاستاذ ومذيع مخرج وبيعدوا الشارع بلبس الشارع. بالفستان مسكت الفستان بروح لا تجري يا فوزيه. يا خبر والله العظيم. لا والله لما بفتكر الموضوع ده بقعد اضحك واقول والله كانت ايام حلوه. انا عارفه بقى انا اللي مخليني منبهره اكتر ان انت سعيده. يعني عارفه السعاده الجميله بالحاجات البسيطه دي. شوفي قد ايه تاركه اثر جميل. عشان انت حتى الموقف لسه في احساسك لحد دلوقتي. أيوة. فيه لسه احساس بالسعاده وبقى. أيوة. موقف بسيط يعني انت بتفرحي بالحاجات البسيطه. انا دي شخصيتي على فكره. يعني ممكن حاجه بسيطه بترديكي. صغيره تطلعني 7 سنة, وممكن كلمه تخليني مثلا اقعد اعيط طول الليل. يا حبيبتي. لا ربنا ما يجيبش عياط. انتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا أنور. بيتنا كله أنا وماما وإخواتي وبابا الله يرحمه, كنا ما نحبش نصحى من النوم نتكلم. يعني طبعا ولا نتكلم ولا ناكل. فساعتين بقى كده لما الواحد يحس انه ايه خلاص صحي. يعني بتعملوا ريستارت. ريستارت. فكان لما اتجوزنا كان صفية مثلا يقول لي صباح الخير وانا اهز راسي. طب فين الفطار؟ بشاور. الاستاذه فاطمه بتشاور. على فكره كانت بتشاور على الثلاجه. قال لك دي مجنونه ولا خرصه. خرصه. قلت له اصل احنا ما بنحبش ما بنتكلمش ساعتين بعد الصحيه. مثلا ايه عايز ياكل مكرونه مثلا, فروحت عملت مكرونه زي اللي انا باكلها في البلد. احنا بناكل المكرونه زي لسان العصفور كده, بتتحمر. ايوه. وتتسقي بالشوربه وعليها صلصه طماطم. بسألي الدكتور حسن كمان. ما هي فعلا انا ما اعرفش الطريقه. لكن هنا اكيد حلوه أكيد. اللي هي بالصلصه. المكرونه بالصلصه. بالصلصه. فانا عملت المكرونه زي. قال لي ايه ده؟ قلت دي مكرونه. قال لي دي مكرونه. والله العظيم مكرونه. قال لي لا انا عايز مكرونه من التانيه احنا بناكلها. مثلا ماليش في الحلويات, ما اعرفش اعملها. يعني الكنافه والقطايف والحاجات دي والكحك والكلام ده ماليش فيه. معرفش. معقول؟ مع ان دايما في يعني في القرى وفي الحاجات دي بيبقى شهر. امي. لكن انا الحاجات. وانت كنت بتخافي بقى من ماما فما بتقعديش معايا. الحاجات دي يعني انا اي حاجه تانية اعملها كويس. الحاجات دي معرفش اعملها. الراجل عانى يعني. جدا جدا. فهو يحب الكنافه. انا ما البصي الاكله اللي ما احبهاش معرفش اعملها. فمرات اخويا قالت لي على طريقه كده, لا كنافه مش عارف وكريم شانتيه ومش وحاجات كده تخنق يعني. ما كنافه وخلاص. عملتها له ورحت اديتها. قال لي ايه ده لسه اقول كو. قال لي بص يا حبيبتي استني انا هقول لك. انا ده فلوس وترمت في الارض. دي لا كنافه ولا طايف ولا عدس. قلت له يا عمي انا ماليش في ال. شوفي بقى انا اللي كلتها وانا ما بحبش الكنافه عشان اثبت. لا دي جميله وانا ما اقول استغفر الله العظيم. والله العظيم كويس. كنت حامل فنور, كنت بنتي الكبيره كنت يعني وزني رهيب. يعني كنت تخينه جدا. عارفه الالي القنبله اللي هو بتاع الكرتون بتاع زمان. يا نهار ابيض. لا ما تقوليش على نفسك كده. لا لا يعني بصي كوره ماشيه في الشقه. فكان يقول لي عادي. فكان يقول لي ايه انت ماشيه في الشقه كده عادي يا ماما؟ النقل الثقيل يلزم اليمين. انت ايه اللي ماشيه لنا في الشقه؟ انت ليه ماشيه لنا في الشقه كده عادي؟ والله لما كنت في يوسف بقى ابني, لا كنت خاصه خالص يعني. طب الحمد لله. الحمد لله. الزمن يعني بقى مزت. بصي هو صفية مستو انه كائن ساخر جدا, يعني يسخر من كل شيء. يضحك. ومن نفسه في ولا من الناس فقط؟ من كله. من كل حاجة. يعني بصي يضحك في اصعب المواقف. يعني لدرجة ان انا مثلا نبقى بنتكلم وبنتناقش موضوع جد جدا, فروح رميلك افيه. تنسوا بقى الموضوع نقعد نضحك. ونقعد نضحك. ابقى العالم عصبني ومش عارف ايه والعيال والمذاكرة وانا تعبت, يروح برضو ايه الكلمة تنسي العيال بقى. تخليكي بقى ايه تقعي من الضحك يا اما تتعصب اكتر. طب انت شايفني متعصبه يعني قول اي حاجه. هو كائن حتى بندى في كتاباته يعني هو صفي واحد من اسباب ربنا في نجاحي. اولا مثقف وعنده ثقافه موسوعيه ومتحقق، والبني ادم اللي متحقق ما تخافيش منه لانه طول الوقت هيزقك ان انت تنجحي، هيدفعك للامام للنجاح. فالحقيقه يعني ربنا يخليكوا لبعض. الحقيقه صفي حاسه انه طول الوقت ان انت في حد واقف وراكي بيقول لا يعني دي منطقه ما ينفعش حد يضايقها، او وطول الوقت هو مستمعي الاول. هو كان طبعا بابا الله يرحمه كان مستمعي وصديقي وناقدي يعني. صفي لانه فنان فطبعا مستمعي الحاد نقدا يعني يقول لك لا انت ما كانش المفروض تقولي كذا في الحته دي وما كانش وما بتزعليش بقى لا خالص بتتقبلي. بصي بصي رحم الله من اهدى الي عيوبي. كل ما انت واثقه في ان اللي قدامك بيقول لك راي ضد اللي انت شايفاه عشان انت بيحبك وعشان تنجحي احسن هتستقبلي منه صح. انما لو انت عندك يقين انه مش بيحبك فلا مش صحيح مش هتستقبلي ده. بس تعرفي ان نشأتك البسيطة ورضاكي من ابسط حاجات، يمكن لما حد بيسمع صوتك وبيسمع برامجك الثرية القوية اللي ذات قيمة كبيرة ممكن يعتقد ان في خلفية غير كده خالص، يعني خلفية مش بهذه البساطة وهذه الوداعة. ممكن يعتقد ان في لا ده في حاجات بقى وفي، لكن شوفي البساطة دي ازاي. هذا الثقل اللي في شخصيتك اللي احنا بنسمعه دايما في البرامج الجميلة اللي دايما بنستناها في رمضان وفي غير رمضان وبيبقى ليها بصمة مميزة، بصمة فاطمة عمر. احكي لنا بقى. بص انا هدفي في الحياة عموما مش بس في الشغل، في حياتي كل تفاصيل حياتي، ان انا لما عدي على اي مراية في بيتنا ما اتكسفش اشوف نفسي فيها. الفكرة الاساسية هي انك تقدمي حاجة انت راضية عنها، تمشيش مع الموجة يعني زي ما بيقولوا. انا كان كل هدفي لما اشتغلت ان انا يبقى ليا مساحتي بتاعتي. صحيح وده حقك طبعا. يعني لما تسمعي لو ما سمعتيش اسمي تعرفي من صوتي ومن حواري ان دي فاطمة عمر. وطول الوقت وانا بختار دايما اقول ان اسماء برامج زي بصمة ايدي. ايه اكتر بصمة كده من بصمة ايدك القريبة لقلبك؟ بصي انا طبعا تعبت في كل البرامج من اول قرار في درج مكتبي لحد اخر برامج يعني، لكن لست مسؤولة مش علشان انه كان برنامج صعب ولا كان اعداده صعب ولا كان ضيوفه صعب، لا لانه في البرنامج ده اولا البرنامج نجح بشكل انا نفسي ما كنتش متخيلة، لكن انا جيت لحد يوم 12 رمضان وكنت متفقة مع ضيف كان الكاتب الكبير أستاذنا الأستاذ محمد الغيطي إن أنا هتصل بيه أجيله أروح له تاني يوم. عديت الحلقة وبعدين بتصل بماما قالت لي ده أحمد أخوكي تعبان. ده أكتر برنامج أنا وجعني. ليه بقى؟ لأنه أنا أخويا كان في العناية المركزة وكان في المستشفى تعبان، فاتصلت بالسيد رئيس الإذاعة وقتها وقلت له معلش أنا أخويا تعبان وانا مش هعرف اكمل. هو بقى كان تعبان من قبل رمضان، بس ساعتها الاستاذ سيد حسن قال لي كملي يعني اشتغلي مش هيحصل حاجه ان شاء الله. فقلت له معلش يا ريس انا عايز اوقف يوم 15 اوقف. ليه ده البرنامج مكسر الدنيا ومش عارف ايه. قلت له معلش اخويا تعبان. فالحقيقه قال لي طب خلاص مدام الظرف كده لا خلاص. اذ بي افاجئ انه الناس بتتصل بيا يا فاطمه وانت عملتي ايه عشان كده وقفوا لك البرنامج؟ مين اللي وقفوا لي البرنامج؟ مفيش حد وقف لي البرنامج يا جماعه. لا اصل مش عارف مين قال انه توقف. اشاعات. لا قلت لهم لا ولا حصل حاجه وشهاده حق يعني ما توقفش البرنامج. انا اخويا كان تعبان. فانت بقى في عز نجاح والله انا ما كان بيعدي حلقه لما الضيف يشكر. ده الحلقه اللي جبت فيها استاذ مفيد فوزي وقال لي انت امال فهمي في 10. كل النجاح ده لكن في حاجة وجعاكي مش عارفة لو تستمتعي بنجاحك على نفس المستوى مزبوط. فده أكتر البرامج اللي أنا حبيتها واللي في نفس الوقت ظروفها وجعاكي. وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا. وبيدور الزمن بينا غير لون لاهينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. عايزة أقولك أنت قابلتي شخصيات كتير جدا كلهم شخصيات ليهم تأثير ومفيش حد أنت بتستضيفيه إلا لما بتقعديه قدامك على الكرسي وتفضلي بقى تجيبين يعني تفضلي تقولي لهم الأسئلة اللي ممكن يكون كل مواطن عايز يعرفها حقيقي عايز يفهم الموضوع ده أخره إيه أوله إيه وهيوصل لإيه وصل لإيه ما بتسيبيش ثقب إلا لما بصي أنا وجهة نظري إن إذا أردت أن تكون مذيعا ناجحا فعليك أن تتحدث بلسان الناس. ده حقيقي. مين أكتر شخصية قعدت قدامك يا فاطمة وحسيتي إن أنت يعني فعلا كنت عندك أسئلة كتير قوي وعرفتي كده وأنت ماشية أنا خدت كل الأسئلة والإجابات الشافية؟ بصراحة كل ضيوفي. كل ضيوفي. كل ضيوفي يعني لو حتى ضيف مش عايز يديني الإجابة اللي هو عارف إن أنا عايز أسمعها أفضل أسأل ولف واجيبه من هنا واجيبه من هنا حد ما يضطر يقول بصي وأهم حاجة بقى في القصة دي إن أنا بذاكر كويس طبعا ده لازم بذاكر كويس جدا ده بقى درس اتعلمته زمان أول ما اشتغلت كنا بنعمل حاجة اسمها الفترة الثقافية المفتوحة أنا كنت أصغر واحدة في المجموعة وقتها فقالوا لي الضيف ده خدي وكلميه عن كذا طب ماشي انا بقى ايه مذيعة بقى وعايز اقول فاتناقش وهحاور ومش عارف ايه فالتاني يوم جاء الاستاذ شعر الكبير وزميلي واخويا الكبير احمد الجبالي قال لي عارفه فاطمه امبارح انا لو كنت شفتك كنت اديتك بحاجه في وشك ليه يا عم قال لي انت مش فاهمه الموضوع ومش مذاكراه بتحاوري ليه قبل ما تشتغلي في حاجه ذاكريها كويس فعلا من يومها بص درس ما بسيبش وانا اصلا كائن دقيق يعني انا بني ادمه دقيقه جدا يعني اللي انت بتشوفيه على الهوا هي دي شخصيتي اذاكر كويس جدا جدا ليه بقى لانه كان استاذ فاروق شوش الله يرحمه كان يقول لنا لازم تكون على مستوى ضيفك لو الضيف حس ان انت يعني اقل او مش فاهمه او مش فاهم على فكره المستمع بيعرف او بتقول اي كلام هيبان ده في الحوار وهيبقى شكله وهيقل منك هيقل منك فاهم بالظبط بالظبط حاجه كمان انا قعدت قدام ناس انا لما بقعد دلوقتي وافتكر ان انا مثلا وانا عندي 26 سنه او 25 سنه سجلت مع الناس دي مش مصدق استاذ خالد محي الدين استاذ سمعان وراكشه استاذ عبد الرحمن الابنودي الشاعر الكبير الموسيقار محمد سلطان شيل مصر الله يرحمه كان يعتبرني زي بنته بالظبط أيوة. انا اولادي كانوا بيقولوا لي يا جدو اعرف المايسترو ميشيل المصري من 20 سنه من قبل ما يموت كان عبقري عبقري عبقري هو اي يعني ما تنفعش تقولي اي حاجه غير انه عبقري أيوة. حقيقي يعني. دي حقيقة. صحيح المذاكره كويسه هتطلع شغل كويس ده حقيقي وان انا بس كان الزميل عمرو صبري كان كتب لي كومنت على برنامج كده قال لي انت برامجك ليها هيبه مش فاكره الجميله مروه امين او انت حد قال لي برامجك ايه براندات اسماء اسماء برامجك براندات انا صح ده حقيقي انا فعلا بحس انه براند كده يعني بتاعي يعني وده ده الحمد لله رب العالمين بصي عايزين نعرف بقى بصي يا جماعه احنا ايام وداخلين على شهر رمضان المعظم كل عام وحضراتكم بكل خير هنعرف حالا هيبقى لنا سبق دلوقتي ونعرف الاستاذه فاطمه عمر هتقدم لنا ايه في رمضان هذا العام 2026 بصي انا ان شاء الله باذن الله هقدم برنامج اسمه الطرف الغائب ده اصعب برنامج انا عملته في حياتي ليه بقى فكره البرنامج قائمه على ايه ان انا استضفت فلان فبعمل معاه حلقه وبطلب منه يختار طرف غائب يتوجه لي بسؤال وانا اروح بالسؤال للطرف الغائب ده وابدا معاه بالسؤال بتاع الطرف الاولاني ايوه نبدا مع حلقه جديده وهو يختار فالضيوف هي اللي بتختار بعضها حلوه جدا فكره هايله فممكن بقى حد يختار لك حد مسافر ما تعرفيش حلو يعني انا حبيت انه ابقى يعني في سسبنس كده وكل يوم هنبقى عايزين نعرف مين اختار ايه. هتبقي يعني هتبقي عايزه تعرفي مين اللي هيتسال. أيوة. وهيتسال يقول ايه, وفي حلقته هو هتبقي عايزه تعرفي اجابته. صحيح. نقدر نغش كده نشوف بعض الضيوف ولا نخليها مفاجاه؟ خليها مفاجاه. طيب زي بعض. على كل حال احنا اكيد كلنا يعني منتظرين بقى. هيبقى عرفتي الميعاد هيبقى امتى؟ نقدر ننوه ولا لسه المواعيد؟ بصي هو تقريبا بعد الفطار ولا قبل الفطار؟ قبل الفطار. قبل تقريبا الفطار. قبل الفطار 5 إلى 5 في الرينج ده كده. أيوة. كل الناس تفتح الراديو يعني ابتداء من 5 إلى 5 كده عشان نسمع بقى الطرف الغائب. أيوة. احنا سعداء جدا بيكي. انا اللي سعيدة. ودايما بتسعدينا ودايما ليكي بصمة جميلة, زميلة عزيزة واخت عزيزة وصديقة جميلة. كل حاجة حلوة. أنا اللي سعيدة بيكي جدا, وكنت أقعد أشوف تنويهات اللي أنت بتعمليها على البرنامج, وإحنا كنا متفقين نعمل حلقة فبعد إمتى؟ طيب وبعدين؟ معلش يعني احنا قعدنا فترة. لا يا حبيبتي, ده انت اصلا نورتي الدنيا حبيبتي كلها. واحنا حبيبتي سعداء جدا بقى. احنا بصي احنا هنقول للناس كل سنة وانتوا طيبين وداخلين على شهر رمضان, فشوفي بقى انت الحلقة بتاعتك في توقيت حلو قوي. عبقري. توقيت عبقري. يا رب بس ايه الناس ما تزهقش من البرنامج. لا لا ازاي ده, انت جميلة جدا. حبيبتي. اسم كبير وقيمة كبيرة وزميلة عزيزة جدا. حبيبتي. وبصمة جديدة هنسمعها السنة دي على موجات البرنامج العام. يا رب عارفة ان شاء الله ينجح نجاح باهر ونبارك لك, ويبقى لينا لقاء اخر على فكره يعني. عادي عادي جدا, لان احنا عايزين نعرف حاجات كتير. بس انا كنت حابه نقرب اكتر من الاستاذه فاطمه عمر الانسانه, وده كان يمكن طلب عدد كبير من مستمعينا الكرام. بصي انا واحده عاديه زي كل الناس يعني. مش يعني انا بنت البلدي يعني, عارفه بنت مصريه. ده احساسك. ايوه انا بنت البلدي, فيها كل مميزاتها وفيها كل عيوبها. انا كائن بسيط, ما بحبش ابقى مفتعله, بكره الكد جدا. عشان كده تلاقيني صريحه لدرجه يعني عبيطه جدا, ممكن اوقع نفسي في مشاكل بسبب الصراحه. ما بحبش حد لا يدوس لي على طرف ولا يقل مني. اكيد. وكل الناس يعني اكيد يعني كل حد عنده كرامه. ايوه. الست المصريه جدعه يعني. الست المصريه الجدعه. ما تبقى كده يعني. انا عايز اسال دلوقتي الست المصريه الجدعه اللي قدامي والمذيعه الشاطره جدا. أيوة. لو فاطمه عمر كانت بتحاور فاطمه عمر وقاعده مكاني دلوقتي. أيوة. كنت هتسال ايه السؤال اللي ما تسالكيش وكنت عايزه تساليه النهارده في موعد مع مذيعة؟ برغم كل الـ الـ الـ يعني الصدمات اللي خدتيها في حياتك, وبرغم كل الضغوطات, يعني ليه لحد دلوقتي لسه قوي؟ لان ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لي لما تتخبطي على دماغك وتقعي ما تقوميش على طول, ادي لنفسك فرصه تعيشي الضعف, اضعفي عشان لما تيجي تقومي انت قويه مستعده نفسك. فانا كده يعني. حلوة قوي النصيحة دي. احلى نصيحة ممكن. فعلا. يعني نسمعها النهاردة. نصيحة على فكرة فيها عمق. ابويا الله يرحمه كان يقول لي كده. ليه طيب؟ يقول لي لك لانك لو قمتي وانت ضعيفة. كملي ضعيفة. مش هيبقى عندك رفاهية ان انت هتقعي. لا هتقع تاني, ما انت واحد ضعيف. هيقع تاني. وبيعافر عشان يقوم هيقع تاني. لكن لو خد وقته الأول عشان في الضعف وجاي يقوم. وبرضو من الحاجات اللي علمها لي ابويا الله يرحمه انه الحياة لا تحترم الضعفاء. لو ليك حق, كان يقول لنا كلنا كده والله, كان يقول لنا لو ليك حق خده بس بالادب, بس اوعى تسيب حقك. فانا الحق اللي بعرف اخده باخده, واللي ما بعرفش اخده بصلي ركعتين واقول له يا رب انا لو ليا حق, لو انت شايف ان انا ليا حق فانا حق عندك وعايز اشوفه بعيني. واقسم لك ان انا ما يعني ما عملت كده في لحظات احساس بالظلم وربنا سابني. اكيد جبر بخاطرك. والله حقيقي يعني عمري ما رحت عنده كده وقلت له انا مظلومه وعايزه حقي منك الا وببقى قاعده بقى في بيتنا. قاعده في بيتنا بقى ومستنيه فبيجيني اكتر ما كنت اتمنى. احنا سعداء جدا. انا شخصيا كمان انا سعدت جدا بلقائك ولقاء جميل، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر. ده وعد لكل مستمعين. أنا عارفة أن أكيد في أسئلة كتير حابين نعرفها من الجميلة فاطمة عمر زميلتنا الجميلة. ساعدنا في موعدنا الليلة، وتحبي بقى تقولي لإيه كل سنة وانتي طيبين. احنا عايزين ننسى بقى، أنا شايفة أن انتي افتكرتي حاجات كتير كده. ليه كده؟ لا لا لا لا، احنا على رمضان فتحتي لي قلبك قوي. حكاويكي كلها بكلهم. لا احنا عايزين نقلب بقى، لا عايزين نقول للناس كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم. انتظروا الطرف الغائب. أيوة. مع الأستاذة فاطمة عمر في رمضان يوميا قبل الفطار. شوف انا عملتلك اعلان. ده دعاية ايه مجانية. شفتي بقى صيدتيني. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة حبيبتي. انا سعيدة قوي قوي قوي بالحوار معاكي، وسعيدة ان انا يعني بقيت ضمن قائمة ضيوف برنامجك. ويعني اول مرة اتكلم كده، مش اتكلم بقى كمذيع بقى، لا اتكلم افتح قلبي كبني ادم. ميرسي ليكي قلبي، نورتي الدنيا كلها حبيبي. سعيدنا بيكي. كل سنة وانتي طيبة، وكل الناس كلهم طيبين، وانتي طيبة يا حبيبتي، وانتي طيبة يا جميلة. مستمعينا الاعزاء، سعيدنا بيكم جدا الليلة، وسعيدنا بالاستاذة فاطمة عمر. انتظرونا بعد انتهاء الشهر الكريم ان شاء الله، وموعد مع مذيع. وكل عام وحضراتكم بكل خير. قولي لهم بقى كل عام وانتم بخير. كل سنة وانتم طيبين جميعا، ويا رب يكون رمضان سعيد وجميل علينا كلنا ان شاء الله. وكل الشكر البيومي احمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.